عبد الله خير ان شاء الله. عبد الله ابراهيم بن محمد خير ان شاء الله. ولكن ماذا الله المستعان يا اخواننا، نحن الان جعلنا الوسط وبعض الادويه الان، فما ظنكم لو سالنا اصحاب التحفه السنيه الذين يدرش وهم ياخذون التحفه السنيه يراجعون فيها لوجدتهم ماذا؟ الله المستعان يا اخواننا الذي يريد يدرس نفسه انصحه ان يذهب الى جرب من الجروب اينام ويبقى به وياخذ التحفه السنيه والبعث الحديث ويبقى فيها. والله الذي يريد يقرر نفسه هو فليفعل هذا. قال رحمه الله تعالى: فها هنا يا اخي عندي سأسألك عن علي بن مسلم. قال: حدثنا علي بن مسهر. هناك ابن مسهر اخر فمن هو غير هذا وهو في طبقة هذا؟ لا تدري. هناك ابن مسهر اخر غير هذا وهو في طبقة هذا. عندك اين ابو حنيفة الصغير؟ ضم ابو مسهر. ما اسمه؟ نعم علي بن مسهر. ما اسمه؟ لا ذا ولا ذا. خيرا ان شاء الله. لا علي بن مسهر ولا ابو مسهر يا اخواننا. نعم أيهما أرجح، علي بن مسهر أو أبو مسهر؟ أيهما أرجح؟ قل لا أعرفه. عندك؟ لا، قل التقريب. عندك يا باسم؟ أرجح وأشهر وإمام من أئمة الفقه والتعديل. خيرا إن شاء الله. نعم علي بن مسهر قاضي الموصل أبو الحاكم. ماذا؟ وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الشامي إمام من أئمة الجرح والتعديل. وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا أخي الجزائري عن الشيباني، فمن هو الشيباني؟ ها؟ من هو؟ ابن فروخ. إلى أن أخوكم يقول الشيطان هو ابن فروخ، وأن اسمه فالله أعلم باسمه. خيرا إن شاء الله. دعوني. نعم يا أخ مهدي، من الشيطاني؟ سليمان بن فيروز. خيرا إن شاء الله. أبو سليمان بن أبي سليمان هو أخشى أنكم تتعاونوا يا أهل دبيت. اتقوا الله عباد الله. لا متشفع المتشفع بما لم يعطي ثلاثة ثوب الجوز. نعم سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق يا أحمد اذكر لنا من يقضى بأبي إسحاق في هذه الطبقة. ابو اسحاق الكبير عمرو بن عبد الله وهذا الشيبان اجلس لا احلاها ايد احمد بن سعيد وقد نسي رجلا اشهر من نار على علم عندك يا عبد الله الكريم فكمل البزاري واسحاق البزاري ما اسمه نعم عندك يا حسين كمل إبراهيم بن محمد لكن أنا أرى عندك شيء ما تذكره تقريب ولا كذا ماذا؟ للتقريب نعم إبراهيم بن مسلم طيب أحسنت إبراهيم بن مسلم عن عبد الرحمن بن الأسود لا حائل عن أبيه وهو الأسود بن يزيد عند الإخوة اليافعيين أين عبد الفتاح؟ فليقل ها هذا ذا وليقوم ها؟ قل يا عبد الفتاح قم خيرا إن شاء الله. إبراهيم بن يزيد النحائي ماذا يقع لأسد بن يزيد؟ ها؟ إبراهيم بن يزيد ومن؟ إيش يقول؟ قال إبراهيم بن الأسود إبراهيم بن يزيد النخعي ماذا يقع للأسود بن يزيد النخعي؟ أدب وإبراهيم إن شاء الله عندك الأسود خال إبراهيم وإبراهيم ماذا يقع له؟ ابن أخته إن شاء الله ماذا؟ خيرا قال سألت عائشة لاد عائشة بنت عبد الله عائشة بنت عبد الله ها؟ أم عبد الله مسلوب ها؟ صالح أخوكم صالح يقول هي عائشة أم عبد الله وليست عائشة بنت عبد الله أتتابعونه أم تخالفونه؟ ها؟ قالوا يخالفونه ماذا؟ أبو عبد الله بن أبي قحافة عبد الله؟ خيرا إن شاء الله نعم عائشة أم المؤمنين التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي ابنة سبع ودخل عليها وهي ابنة تسع هذا امر وتوفي عنها وهي ابنة كم يا اخوان 18 ثم بعد ذلك صبرت وصارت من اكبر المحدثين نعم يا دارك يا بعض الرحمن في هذا رد على العصريين وعلى الدوالين التي يعني تحدد الزواج بسن محدودات بعد الظروف. وبعد هذا واحد اسمه احمد جمال من جدة او كان مدرسا بجدة بعض المستشرقين يقولون زواج ابن 40 سنة وازيد بابنة 90 أو 60 يعتبر وحشية. وماذا فعل المسكين صاحبنا المسلم الداعية الأجيب أيضا؟ قال لا هذا ما تذكره إلا كتب الشيع أنه تزوج بها وهي ابنة 60 ودخل بها وهي ابنة 70 ما تذكره إلا كتب الشيع. وأما الكتب المعتمدة فقد ذكرت سنا أنا لا أذكره الآن. والحديث في البخاري ومسلم يا إخواننا، وهكذا يفعل الجاهلون. ولو أنه موفق لرد على العصريين من كتبه فقد ذكروا أنه ممكن أن تحمل البنت وهي ابنته 8 سنين. هذا في كتاب اسمه عقب الرجال والنساء، وفي كتب أخرى أيضا من كتب العصريين. أي نعم ممكن أن تحمل وعمرها 8 سنين. 8 سنين وماذا؟ وأنا دخلت إلى طبيب في مستشفى خمر يعرفني، فقال أريد أن أسألك عن أمر. وخلافي وسألني قال رأيت البنت التي أوتي بها غريبة؟ قلت نعم رأيتها، بنت صغيرة جدا. قال تلك بنت الفبلاء، فماذا أقول لأهلها؟ إن قلت لهم إنها فبلاء ربما يقتلونها، وإن قلت وإن سكت فستتضح الحقيقة. فقلت أول شيء تنصحهم وهو صحيح طفلة صغيرة ربما اغتصبت، ربما يعني وضع لها شيء ملون، ربما ضحك عليها شخص يعطيها حلاوة وهكذا. فأنت تنصحهم وتحذرهم أن يحدثوا بها أمرا وتحذرهم بالحقيقة. فلو رد عليهم من كتبهم لكان أبلغ. لو يمكن أن تحمل يعني وليس لسنا سواء النسوة والبنات من تبلغ ثمان سنين وهي صغيرة، يعني البلدان تختلف. وذكرت شيئا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال رأيت جدة باليمن تبلغ كم من العمر؟ سبحان الله. أفيكم أحد يتابع الأطفال على أنها 18 سنة؟ أفيكم أحد يتابع الأطفال يتابع صالحا الآخر على أنها 21 سنة؟ بس 21 21 سنة يا اخواننا. ماذا؟ فهذا نحتاج الى ان نأتي لنا في فلسفة وندخل فيها نزعم اننا ندافع عن الدين ونحن ننكر ما هو معلوم من الدين. نعم للواقع عرفنا وللدين عرفنا والله المستعان. كم حديث ترى لا يأتي لا يأتي عن الرقية فقالت رخصت سألت رسول الله فسألت عائشة عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حبة. هذه شوف ما شاء الله ما شاء الله. البشاء في الحديث الضرعنا الليلة من صحابيه ها الراوي له عنها البشاء في الراوي له عنها ها عبد الرحمن بن الأسد لا الأسد بن يزيد ما هكذا يا أخوات عبد الرحمن بن الأسد يروي عن أبي اي نعم. وماذا ولا الشيباني يرويه عن عبد الرحمن بن الاسود كسر الله رأسه قولوا كسر الله رأسه والله صحيح هذا الذي يعني يعبث ويشغل إخوانه نسأل الله أن يكسر رأسه وأن يجعله عبرة للمعتبرين. سبيل إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى السبيل النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا هشيم وهشيم بن بشير أبو معاوية عن مغيرة وهو ابن مدشن ومغيرة ابن مدشن من يكمل مغيرة بن مبتدأ مبتدأ من يأتي بالخبر مدلس. ها ها مدلس. ها ها مدلس لله أنت أنت الذي أتيت بهذا مدلس عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد النخعي يزيد النخعي عن الأسود إبراهيم بن يزيد ماذا يقع للأسود؟ عمه خالف خالف إبراهيم خال الأسود؟ لا الأسود خال إبراهيم الأسود خال إبراهيم؟ نعم نعم خيرا إن شاء الله. نعم عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمى أي من ذوات الشمور. نعم يا اخي ما بقي شيء. السلام. قال تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله وزهير بن حرب. اينام عندك خلا عبد الله عندك يا عبد الله عندك زهير بن حرب. لا حاله ولا حال ولده ولا حال ابيه. زهير بقوا ارضى ضاحك داش. اي نعم. فمن يقول عندك يا محمد زهير بن حرب لا حاله ولا حال ولده ولا حال ابيه. اما ولده فايمان صاحب الثالث قالوا ايضا ولد اخر وقال له قاسم. قال له ماذا؟ تاكد قائد من ذلك وغداد. خيرا ان شاء الله. محدث او بس وما حال ابي؟ حرب لا تعرفها او لا تذكر؟ ما تعرفه وانا ما اعرفه. ها؟ ها؟ لا يا خالد. لا نريد والد زهير. قال رحمه الله: وابن ابي عمر محمد بن يحيى الاداني صاحب المسند وكتاب الايمان واللفظ لابن ابي عمر. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينه نعم هناك إخوة مكتبون فليروني وجوههم. قل يا عبد الله اذكر لي آل عيينة. ها؟ ماذا من سفيان؟ لا يعرف إلا سفيان يا إخواننا. خيرا إن شاء الله. نعم. والآن الدفاتر تشتغل. نعم الله يعافيكم. نعم يا علي قم اذكر لي آل عيينة. سفيان إمراد آدم. هذه واحد يا أخوان محمد وإبراهيم. محمد وإبراهيم الله يا أخواننا من زاد شيئا ما عليه البرهان. إلام وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد. نعم عبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد. نعم طيب أخو يحيى وسعد. أخو يحيى وسعد. ما شاء الله بارك الله فيك. أحوال آخرين سؤالهم اجل رائعه عن عمره وهي بنت عبد الرحمن. عمره وحفصه بنت شيرين قيل فيهما انهما افضل نساء التابعين محدثه جليلة. وكذلك أيضا حفصة بنت سيرين وكيف يسمع منها العلماء من وراء حجاب. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به جرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض. أين السبابة يا أخي؟ أين هذه السبابة؟ ها؟ هذه السبابة؟ خير إن شاء الله. وضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا تريد بعضها لإشكابه سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى وقال زهير ليشفى سقيمنا وهذه من الرقى المشروعة. أي نعم وهناك رقى شيطانية التي من عند ماذا المشعوذين الذين ينادون الشياطين وربما ينادون غير ذلك أسماء لا يفقهونها. الرقى جائزة بشرط أن تكون باللفظ العربي وأن تكون أيضا مفهومة وأن يعتقد الراقي والمرقي أن التأثير بيد الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم الحنظالي في طبقته إسحاق بن إبراهيم كلاهما يرويان عن عبد الرزاق ها الدبري قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما. حدثنا محمد بن بشر العبدي عن نشعر بن كدام أي نعم يا إخواننا له ولد أعرف أنه سالم لكن لا أذكر اسمه. قال حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عبد الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمرها أن تسترضع من العين. وبعد هذا المسترضي لا يكون من التدخين الآن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكن إذا جاءه أخلص له في الله وقال أرقيق لا بأس فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولفظت ولا يرقون شاذة وإن كانت في مسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعود بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا ابن الزبير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان ما سفيان أبلغ على أخيكم عبد الله هذا أن يقول مخبركم عبد الله بن الزبير عن سفيان قال ابن عيينة. طيب توافقون يا احمد بن عثمان لم تخالفونه خالفون لنا سفيان نعم عذاب بن خالد عن عبد الله بن شداد نعم أخوك عبد الله المعتكف الذي خرج يتحدث مع واحد في الشارع هنالك. أنت معتكف يا عبد الله معتكف، فماذا تعمل هؤلاء؟ والله المستعان. وبعدها قال الأخوان أنت الذي أخذت لهم، أنا أخذت لهم ما يفعلوا هذا. حاجات ضرورية. قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أستربي من العين. قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، وحدثنا يحيى بن يحيى السليم النيسابوري أبو زكريا كم يحيى في طبقة يا أخي محمد؟ أربعة عشر أذكر شيئا أحد منهم ولا واحدا قم تذكر واحدا نعم الليجي هذا أذكر صحيح يحيى بن يحيى الليجي هو يحيى خيرا إن شاء الله. قال كم يحيى في طبقته؟ تذكر احدا منهم؟ قم. انتبهوا تتسالون غدا بعد غد، واحد يحك راسه والاخر يحك لحيته. الله يا اخواني جزاكم الله خيرا. قل يا احمد ارفع صوتك. يحيى بن يحيى الليثي من هو؟ هو هذا ما هو خير ان شاء الله. يحيى بن سليمان ويحبن صالح ويحبن عيسى نعم ويحبن موسى ويحبن الحسن خير ان شاء الله ما اعرف نعم ويحبن من ويحبن ايوب المقابري والعلاف زياد دعوا آخر قد أتيت باثني عشر واحدا خيرا كثيرا الله عافيه. نعم يحيى بن يحيى الغسان يا رب العالمين الله يصلحك. نعم من هو؟ يحيى بن لا أعرفه. نعم بارد. نعم يا محمد في هذه الطبقة ممن هو من مشايخ البخاري ومسلم يلا أقول لا ما تقرأها من كسب الكامل بسم الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو خيثمة معاوية غير خير من خير إن شاء الله. نعم زهير بن معاوية قال عن عاصم من الأحوال الأحوال وهو عاصم بن سليمان عن يوسف بن عبد الله بن الحارث ما هذا من الخامسة ثقة عن أنس بن مالك في الرقى قال ما الفرق بين الرقى والرقي ما الفرق بين الرقى والرقي عندك سهل هذا سهل عندك الرقى هي الرقية التي الرقى جمع رقية وهي ما يرقى به المريض والرقي معناه الارتفاع والعلو ثم لما يرقى به التعود التي تطال على المريض هكذا نعم خيرا ان شاء الله والرقي معناه العلو والارتفاع نعم والرقي معناه العلو والارتفاع قال لا حكم الله وكرقى في السماء والرقية الرقية نعم الرقي الذي يدندن به كثير من الاصليين التطور والرقي وهو في الواقع نزول نعم يرقي احدهم او يرقى نعم يرقى احدهم الى ان ينتسب الى سر فمن ما اصله قال أصل بيئة بني آدم من قرد من قرد يا أخواننا وهذا وتروج علينا في مدارسنا حتى ماذا حتى يقرأ القارئ القرآن يا بني آدم نعم وكذا أيضا ماذا من الأحاديث في شأن حواء والله المستعان حتى من حتى محمد رشيد رضا وعبد محمد عبد المسلم يقولان في اول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم لا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يقولان لا يمنع لنا ان هناك أحد اخر غير او لا ادم وهكذا كلام فارغ وماذا فتنبه ويعجبني في يعني ماذا ما الناس يتلطفون كلامهم يعجبني كلام اخينا محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى يقول ونحن في تعز وقد سالوه عن الدش هذا قال انا اظن قال انهم لو يأتوا بخراف معلفة ويوردون إلينا ويقولون هذا خراف طيب خراف مريسي طيب ما صحيح يا أخواننا حالة سيئة جدا وصل إلى المسلمون تردي سيء إلى النهاية والله المستعان كم حديثا قرأنا يا أخي ها رجل الثلاث طيب في المثل قال عن انس بن مالك في الرقى قال رخص في الحمى والنمله والعين فاذا اصاب اخاك او لدغ اخوك بماذا لدغته اقرب او حيه او ثعبان لا باس ان تقرا عليه شيئا من التعاويذ ومن الرقى من الرقي او الرقى وقد حصل هذا فمن يذكر لنا القصه التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم قلها يا اخي احمد وارفع صوته حديث ابي سعيد ما هو من قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في شغف فنزل منزلا فنزل في الحي من ناحية العرب فنزل في بداية الحي فدعوا له بكل شيء فلا وجد شيئا وهؤلاء الرق عندما نزلوا عليه لم يضيفوهم فأتوا إليه فقال هل عندكم من الرق قال رجل منهم نعم فأتى إلى ذلك الرجل ولقاه وكان يقرأ عليه الفاتحة أو نعم ف سبي من الله سبحانه وتعالى، فهو اشترط عليهم قطيعة من الغنم، فعندما أعطوهم قطيعة من الغنم قالوا والله لا نقسم حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل من أخبرك أنها ربيعة؟ طيب أحسنت، مستفق عليهم؟ نعم أحسنت. أنتم سمعتم أخاكم أحلام يقول يسلوه عليكم؟ سمعتم يا أخوان؟ أنتم تبعوا المقربون؟ طيب أنا سمعتم هذا أخذوا شكراكم الله وخيرا. نعم ماذا؟ نعم الواقع هو أبو سعيد. إيه راجع أبو سعيد قال يعني يا أخي أتمن والنملة والنملة كأنها قروح هكذا يا أخواننا هذا قروح تكون في الإنسان. قال والعين العين حق، فإذا يعني ماذا رأيت أثرا أو مرضا في أخيك وظننته من العين أنت تقول أنا أريد أن أرقية، ما حتى ما يعرض نفسه للرقية فلا يكون من السبعين الألف. نعم ترقيه وتقرأ عليه شيئا من القرآن ومن الأدعية والواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ماذا ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا يعيذكما في كلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. وتقدمت لنا تعاويذ في شأن العين في صحيح مسلم. نعم يا عبد الرحمن. لا دعني حضرتك الطيب. الحديث الأول أن جبريل راقى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال بسم الله يبريك ومن كل شيء يشفيك. صفحة 69 و 100. ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين. الثاني عن من يا اخواننا؟ الاول عن عائشة. الثاني عن ابي سعيد ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت اي مرضت؟ قال نعم. قال بسم الله يا رقيب من كل شيء يزيد من شر كل نفس او عين حاسد الله يكفيك. بسم الله ارضيك. هذه العيون ماذا يعجز الاطباء؟ ترى يقول المريض ماذا جنبي يوجعني واخرى بطني واخرى راسي واخرى نفسي في مكان ما يستقر. المهم يعجز الاطباء الكيماويون فماذا؟ فليس لها الا الاذكار والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وكثرة قراءة قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس والله المستعان. من يذكر لنا قضية وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليقل انا. قم وتلاحظ بالاسماء. قم يا اخي. مضى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخر يغتسل في ماء فقال ما رايتك اليوم جلد مخدرة او قالت جلد عذراء. فاصبح الرجل يتجلد وكاد ان يموت فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال على ما يغتسل احدكم اخاه خلى برك هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم امره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضا فتوضا وجمع ماء الوضوء في إناء ثم صب على الرجل فسفيا بإذن الله عز وجل. خير إن شاء الله. عندما قلت لا يعني حتى يعني يكون هو الذي يبذل الرقية نفس الماضي يدخل يقول الحديث الذين لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون شادة. خير إن شاء الله. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ألا يستخدم المعاريض؟ ها؟ يستخدم المعاريض. يعني يقول لي وجه لا بس لا بس. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى لا نعم هذا الذي قرأنا نعم بس انظر هل وصلنا الى قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم نعم يحيى بن ادم صاحب كتاب الخراج نعم ابو زكريا من المتكلم ابو زكريا الكوفي طيب هو صاحب كتاب الخراج نعم تعرفون احدا اخر مؤلف في كتاب الخراج أتعرفون أحد المؤلفين في كتاب الخراج في الخراج؟ سلام ونعرف عندك عندك يا أخي عندك لا أسهل ما أعرف اسم المؤلف ها؟ أعرف كتاب لكن ما أعرف إيه نعم خيرا إن شاء الله نعم عندك من هو؟ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إيه صحيح أحسنت أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري حا وحدثني زهير بن حرب هذا صاحب كتاب الخراج الذي هو يحيى بن ادم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن من المتكلم ها أبو عوف ماذا أرفع صوتك أبو عوف يا أبو عوف لما يرى أرجع إلى الشكل هذا من التقريب ها أجل ويقول وهو مشددة أبو عوف أبو عوف أبو عوف الله خير إن شاء الله يا حميد نعم أحسنت هذه طبقته أما أخوك الذي قال حميد بن عبد الرحمن فأسأل الله أن يغفر لنا وله قال حدثنا حسن وهو ابن صالح تعرف حسن وهو صالح تعرف حسن المصالح يا صالح فما حاله خير من ان شاء الله خير لك يا بني انت بولا يلا من الذي بالتفريق ثقه ثقيل عادت اميه بالتشيع ثقه ماذا ثقه ثقيل عادت اميه بالتشيع وبس لا لشيء لا لاخر يلا من عنده شيء غير يقوله عنده لم يحضر جنازته سفيان الثوري اي نعم لانه يرى السيف ومانع الخروج على العلم الظلمه ومانع ولا يحضر الجمعه مع المسلمين والله المستعان وهو برجال مسلم كما عرفت بقي شيء مهم من اتى به فله درهم ها لماذا عندك ايش يقول بمعرفه علوم الحديث ها قال بمعرفه علوم الحديث ما هو لكن خيرا ان شاء الله بقي شيء مهم من اتى به فله درهم خيرا ان شاء الله نعم نعم صاحب الدفتر على دفتره صاحب التدريب على تدريبه وهكذا نعم يا اخوان وإلا قلت هو الإجرام على كل واحد منكم. رفعها احمد. رفعها احمد. ها؟ رفعها احمد. لا. لا رفعها احمد. نعم. خلاص قولها وهذا الدرهم. قولها وهذا الدرهم. اسمعوا. تنتسب اليه طائفة من الزيدية يقال لهم الصالحين. نعم. وهم اقرب الزيدية الى اهل السنة. وابعد الزيدية عن السنة من هم يا بخاري؟ الرافض لله انت اجبت وما اصبت. ابعد الزيدية عن السنة من هم يا اخي فاضل؟ ها؟ من؟ المعتزلة. وانت ايضا اجبت وما اصبت. خلوا يمشي هكذا. اين من هؤلاء الذين هم امامي هكذا؟ ابعد الزيدية عن السنة من هم؟ ها؟ شيعة؟ نعم نعم. بسم الله للوسط. الجارودية لله أبوك. أنت الذي أجبت وعاصرت. فلان جارودي. إذا قالوا لك فلان جارودي فاعلم أنه خبيث مغفل يسب أبا بكر وعمر. ينتسبون إلى من؟ إلى الإله الجارود زياد بن المنذر. إلى أبي وهم ينتسبون به. هؤلاء أحفاد الله. نعم الله المستعان يا رجال. لا تقولوا مثل تسلا ماذا التي شكت ولدها وقالت أما أنا فأشكو إلى الله. ابني ما يحفظ يذكر الكلام من هؤلاء ويخرج من هؤلاء. قال الإخداني وأنا أيضا ابني لا يدخل من هؤلاء ولا يخرج من هؤلاء. فالكلام فاسمعوا جزاكم الله خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن الحسن بن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والكمى والنملة. وفي حديث سفيان يوسف ابن عبد الله بن الحارث. انت يا صنعان كم حديثا قرانا الليلة؟ قال الله انت اجلس. جزاك الله خيرا. انت عبد الله تفضل. بعده سؤال ما هو بس تسمع هكذا تفضل. لا انت يا ابا صابر كم حديثا قرانا الليلة؟ ها؟ من صحابيه الراوي له عنه؟ الراوي له عن يوسف. الراوي له عن عاصم. المسجل مفتوح. من هذا الذي التفت اليه؟ قد بعدت يا اخانا راجحين. تبع التدبلو. خيرا ان شاء الله. بارك الله فيك. قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين أن إشابري الغشيري رحمه الله تعالى وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود الآتاكي. ها؟ ماذا تقول؟ العبدين. العبدين. العتاكي. أول البغدادي الأول. وفي طبقته سليمان بن داود وسليمان بن داود فمنهما يا خالي الزائدين نظرت الآن وأنت بالتقريب طيب قل ها المصري صحيح المالي مصري صحيح والآخر الحراني ها هناك سليمان بن داود أبو أيوب الشاذقوني نعم كذبه البخاري ما هو في طبقة النهاية ما هو في طبقة هذا ما هو في طبقة لا لماذا في طبقة لا يزم قال وهذا من أي طبقة من العاشر كل واحد هناك من داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن قال حدثني محمد بن الوليد الدوبايدي ومن أثبت الناس الزهري من عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الشهير بن شهاب عن عروة بن الزبير فإنكم صغار قوم فستكونون كبار قوم وقال أيضا أجهد الناس في العالم أهله عندك يا أخي درهم ما حال حبيب أجهد الناس في العالم أهله يا درهم ما حال حبيب أجهد الناس في العالم أهله ها ايش يقول وليس بحديث ليس بحديث من قول من ها نعم عندك ابويا عندك ها من قول عروة بن الزبير نعم اثبت الزهري اثبت في عروة أن هشام بن عروة أثبت في أبيه عند الزهري ما شاء الله عن عروة بن الزبير وهو الصابر المحتسب عن زينب بنت أم سلمة عندك يا أخي أحمد زينب بنت أم سلمة ما اسم أمها هند صحيح طيب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك يا أخي متى مرت بنا زينب بنت أم سلمة عند الأخ عندك ها لا عند الأخ هذا وش يقول قال اليوم في العصر اليوم في العصر أصبحك الله ها قرئ الحديث اليوم قرئ الحديث اليوم لا لا شيء كان كان السؤال عند أخ بعده خير إن شاء الله وهي صحابية صغيرة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسمها وكانت رحمه الله تعالى ذا عدل راجع وماذا وايضا دين النسيم فقد دخل اليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه الحديبيه مغبطة فقالت ما اغضبك يا رسول الله؟ قال اني امرتهم ان يتحللوا فلم يفعلوا. فقالت اخرج يا رسول الله وامر الحالك ان يحلق راسه ولا تكلمه ثم انحر بذنك. فخرج حلق راسه فصار بعضهم يحلق راس بعض. فهذا من ماذا؟ من مشورة النساء الصالحات. أي ليس كل رأي المرأة يكون مردودا، كل ناقصات عقل ودين، لكن قد يكون عندها ذكاء وفهم وعقل أيضا. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى بوجهها شفعة، أي تغيرا يا أخوان، فقال بها نظرة أي تسترقوا لها، يعني بوجهها صبرة. في ماذا؟ جواز الاسترقاء من العين، لكن الشخص إذا طلب أن يرقى أن يرقيه شخص فلا يكون من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما إذا قيل لفلان اقي فلانا فلا بأس بذلك، أو الراقي نفسه أو الراقي نفسه قال أريد أن أرقيك فلا بأس بذلك. إذا طلب وهو لا يعلم، ها؟ إذا طلب الرقية وهو لا يعلم ثم علم، هذا هو الحديث. وهو لا يعلم ثم علم. الذي يظهر الحديث عام وقد يعذر بجهله ام لا يعذر، الله اعلم. النووي يقول استدركه الدار فضني، وهذا لقال الامام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث ما استدركه الدار فضني على البخاري ومسلم لعلة فيه. قال رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلا، وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة قال الدارقطني، وأسنده أبو معاوية ولا يصح. قال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ولم يسمع شيئا، عندي ولم يرى شيئا، الإصابة لم يسمع شيئا. هذا كلام الدارقطني، أي نعم صواب. إذا الصواب في هذا الإرسال أي نعم يا إخوان، انتقادات الدارقطني معتبرة عند العلماء. فابن الصلاح يقول في أحاديث الصحيحين إنها تفيد العلم اليقيني النظري إلا أحاديث يسيرة انتقدها الدارقطني وغيره. وماذا؟ والدارقطني لم يكن انتقاده عن تشهي ولا أيضا انتقاده عن هوى، ولكن ماذا؟ حافظ ولبذ بأمير المؤمنين نعم فهو يستطيع أن يناطح البخاري ومسلما. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الغالب على من تبد على البخاري، ذكر هذا في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، الغالب على من تبد على البخاري أن الصواب فيه مع البخاري، والغالب على من تبد على مسلم أن الصواب فيه مع منتقدين. كم حديثا قرأنا كان صالح من صحابيه الراوي له عنها، انتبه يا صالح المسجل مفتوح، انتبه جزاك الله خيرا، الراوي له عن زينب خيرا ان شاء الله. رفعت يدك غير رفعت يدك الراوي له عن عروة، الراوي له عن الزهري، الراوي له عن محمد بن الوليد، ها مسلم ها ابو الربيع ها محمد بن هاشم. نعم احسنت. من هو محمد بن هاشم؟ نعم محمد بن هاشم احسنت. نعم وبعده ابو الربيع وبعده مسلم. وفيه شرعية الرقى، وهناك قاعدة لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، فماذا إذا كان فيها شيء من الشركيات والشعوذة فواجب تركها، وأما إذا كانت من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا فأول الأدعية التي لا تخالف الكتاب والسنة فلا بأس بذلك، لا بأس بالرضا من الكفر شركا من صحابي ومن أخرجه. عبد المال عندك اي نعم هو حديث لكنه يعتبر قاعدة، فما تأخذ قاعدة من الاحاديث خير ان شاء الله، لا بأس بالرضا ما لم تكن شركا. اي نعم جابر وماذا قرر مسلم فسيأتي قرر يقول سيأتي ربو علي رضاكم. نعم هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جرب نفعه فلأجل هذا الحديث لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم بارك الله فيك. هذا المنكم ان ناخذ نقول ان هذا لا يجوز وهو القراءة ولا نفس الماء، لكن اذا عرف نفعه وجرب نفعه للممتوشين فلا باس ان شاء الله لهذا الحديث الذي سمعتموه لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. جابر يا شيخ ها؟ حديث جابر قال ما رأى بأسا فإذا استطاع أنه ينفع أقاوه بالإنفع إيه؟ نعم وبعدها أخواني بالله فرق بين صاحب النظرية والممارس للعمل، فالذي هو صاحب نظرية مثلا عنده علومات أدلة ويمنع من أشياء، وآخر قد جرب والتجربة هذه لا تخالف الكتاب والسنة، لا بأس بذلك إن شاء الله تداوم، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. نعم يا صالح. السواحل التي يعبدنا في خيط ولا هذا الذي أمرنا الله، ومن شر أن نستعيذ منهن، ومن شر النفاثات بالعقد. نعم يقول هكذا صنف ولا يقول السبع عقد يعني عمل. المهم السحر والسحرة لهم حدود معروفة، وواجب على المسلمين أن يقيموا حدود الله عليهم، فقد أصبحوا يتلاعبون بالمسلمين. نعم يا فاضل. هناك لهم معرفة في اللغة ويرقى غيشة يأتي بكأس سنينة ويضع البيضة ويكتب على البيضة، ثم بعد ذلك يكتب البيضة ويرى الناس إن العين خرجت من هنا مع البيضة، العين الذي كانت في هذا من هذا أصحاب الشعوذة ليس لشعوذتهم نهاية. بارك الله فيكم، ما لهم إلا ماذا؟ أن تقام عليهم حدود الله، والله المستعان. وربما يأتون إلى الشخص وليس به جن وليس به عين، فقالوا به جني او به عين من اجل امتصاص ما عنده من المال وثبوت العقيدة، والله المستعان. نعم يا اخي الجزائري. هو ذاك ربما يتجدر، وهذا العلاج ان شاء الله ما في شيء. جزاكم الله خيرا. عائشة خيرا ان شاء الله. ها حديث ام سلمة؟ ما حديث ام سلمة؟ ما حديث ام سلمة؟ ها نعم عندك يا محمد. أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى من جهة جارية وبها سفاف أمر بها أن تشرب، فأمر أن تستطعم فيها إيش؟ في وجهة سفاف قطعة. طيب طيب لا تستطعم لها. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث منتقد هذا، هل تم الحديث الذي قرأناه منتقد؟ هل تم فيه الانتقاد؟ انتقده الدار قطني قال مرسل هل تم فيه الانتقاد؟ لا. عندكم هؤلاء انظروا مسند ام سلمة، هل تم الانتقاد؟ سنتم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عقبة بن مكرم العمي كأنه نسى إلى العم نعم قال حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد النبي وله ولد المحدث اسمه عمرو ولعمر ولد المحدث اسمه احمد احسنت بارك الله فيك كان حاضرا كبيرا قال عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز تمتع بسبعين امرأة يرى المتعة تمتع بسبعين امرأة وغمودا نعم عن ابن جريج لك يا اخواننا قال أخبرني أبو الزبير وهو مدلس وقد صرح بالتحديث كما ترى واسم أبو الزبير محمد بن المسلم بن كادرس المكي راوية جابر أني ثلاثة أقوال تذكرها جزاك الله خيرا منهم من غفله مطلقا ومسلم ومنهم من رده مطلقا وهو شعبة ومنهم من فصل وهو ابن حازم لا صرح بالتحديد او الراوي عنه وهكذا غيره بس الليل نعم قال له اقول هذا سمعته من جابر قال منه ما سمعت ومنه ما لم اسمع ماذا وبعد هذا نعم قال فأعلم لي على ما سمعت قال فيه سفيان بن عيينة هذا أمر ماذا وهكذا إذا صرح بالتحديد فإنه يقبل حديثه إلا عند شعبة لما رد شعبة حديثة يا بني راه نعم عندك ها لأنه يجلس خيرا إن شاء الله لما رد شعبة حديثا يا لما رد شعبة حديثا يا أخانا عندك عند الجيران عندك قاتل ها وقاتل كذا بينهم جدال وقاتل كذا في الابتداع ابتداع الابتداع خيرا إن شاء الله عندك هنا في التهديد في التهديد رواية أنه اتفق في شيء قيل الشعب أنه رآه اتفق في الشيء ورواية أخرى أن جاءه سائل فسأله ورواية أخرى ماذا؟ أنه جاءه سائل فسأله فرده بهذا المعنى خيرا قال رواية أنه رآه ينقص أو يستزيد في الكي لمن يريد أن يبيع منه هذه رواية الرواية الأخرى أن رجل أنه سب رجلا فقال شعبة لم تهبك مسلما قال لأنه افترى علي قال أقول لمن افترى عليك سببته لا رويت عنك أحسنت قال في سفيان بن عيينة هذا الزبير عندنا بمرتبة خبز الشعير فإن لم نجد أبا عمر يعني ابن دينار روينا عنه ماذا؟ قال فيه في التهديد سفيان بن عيينة أبا الزبير عندنا بمنزل خبز الشعير فإن لم نجد عمر بن دينار روينا عنه طيب أمر طيب حلو قال رحمه الله أنه سمع جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام خرج يقاد في وقعة الحرة فكان يدعو على من أخاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا كيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني سمعته يقول من أخاف على المدينة فقد أخافني وقعت على الحرة أن بعض أصحاب المدينة خلعوا يزيد فأرسل إليهم عقبة بن مسلم أو مسلم هنا الله ذكر من عقبة فكانوا يسميه أهل المدينة مسلم فحاصرهم ثم بعد ذلك أتاهم من غرة ودخل بعدهم وأباح المدينة 3 أيام أي بقي ينهب جيشه ما في المدينة وأما أنه أباح نساء أهل المدينة فهذا روي لكن لم يثبت لكنه أباح المدينة ما فيها من المتاع ومن الأموال كم حديثا قرأ على رسول الله ها؟ من قرأ على شام؟ نعم من اسمه في سرد المدينة؟ ها؟ سرد المدينة جابر؟ ها؟ ترجمة الجابر؟ نعم نعم نعم طيب من أين أنت؟ ثم طيب حياك الله وبارك الله فيك. قال يقول وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لآل حبل في رؤية الحية نعم وقال لأسماء بنت عميس ما لأرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم قال أرقين قالت فعرضت عليهم فقال أرقين في هذا الحديث نعم شرعية الرؤيا من الحية ومن ماذا ومن العين نعم والله المستعان أنت يا صاحب أي كتاب عندك ها صحيح مسلم تقول كم حديثا قرأنا الليلة سرعة نعم من شيخ مسلم فيه نعم بالمسلم وشيخ عقبة وشيخ عادي عاصم ها ابن جريج الراوي له عن ابن جريج وشيخ ابن جريج ها ابو الزبير وشيخ عبد الزبير نعم ونعم امر كما قلت قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن حاتم الملقب بالشميم محمد بن حاتم نشر أدبياته أبو حاتم ونسل جده ها؟ نعم السنين بارك الله نعم يا عبد الله نسل جده نعم نسل جده يا أخي نسل جده يا أخي محمد قد نظرت أي نعم نعم المسألات المباغتة تفشل أصحاب التقاريب وأصحاب الدفاتر نعم عندك يا محمد نعم عند الجيران كلهم لا الذي بالنظر مستقبلة ليمون من الكشاف خيرا إن شاء الله نعم كذبه المطين فيما المطين فيما أذكر قال حدثنا روح ابن عبادة القيسي هناك روح بن القاسم ارفع من هذا طبقا ارفع رتبة ايضا وذا من مشايخ الامام احمد اعني روح بن عبادة اما روح بن القاسم فروى عنه الامام احمد بواسطة قال حدثنا ابن جريج روح ابن عباد يتابع من يا اخواننا نعم ابو عاصم تابع ابو عاصم ثلاثه نحوه وانت يا عبد الله يتابع ابو عاصم ابو عاصم ثلاثه نحوه